ولا تدع تمثالا الا طمسته، يعني ازلته. فليس في الاسلام قبور مشرفات، وليس في الاسلام تماثيل قائمات. هذه وثنية من وثنيات الجاهلية الاولى. لا، ما بالنا شيدنا المقابر واقمنا بناءها، بل ووضعنا الحرس عليها وسلطنا الاضواء الكاشفة عليها. لماذا حراسة القبور؟ أنخشى من احد ان يسرق الجثث؟ أنخشى من احد ان ينبش المقابر؟ لماذا الحراسات؟ ما هذه الوثنيات؟ يا عبد الله اقصده في حفرتي، في حفرتي. ولقد وصى عمر بن عبد العزيز قبل وفاته وقال: اذا مضى على وفاتي شهر فازرع النبات فوق قبري. استغل المكان الذي ادفن فيه، استغله في الزراعة، في الزراعة. القبر اما روضة من رياض الجنة، واما حفرة من حفر النار. نحن لا ندري ماذا يدور في داخل القبور، اما روضة واما حفرة. يا عبد الله، ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة. لا تخرج وراء الميت امرأة ولا نائحة، فإن خرجت عذب الميت إن لم يكن قد وصى قبل وفاته. ولقد التقى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم بفاطمة ابنته عائدة، فقال لها: من أين يا فاطمة؟ قالت: كنت أعزي آل فلان. فقال لها: هل تبعت الجنازة إلى المقابر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال لها أبوها: والذي نفس أبيك بيده، لئن كنت قد ذهبت إلى المقابر فلن تجدي ريح الجنة يوم القيامة. بنت النبي، بنت النبي. فما بالنا، ما بالنا ننشر الاكاذيب على العباد كما فعلت جريدة الاهرام منذ اسبوعين، وهي تنعى شيخ الازهر الراحل وتقول في ذكرى الاربعين لشيخ الازهر، تقول: لقد سئل الامام عن ذكرى الاربعين، ما رأيك فيها يا فضيلة الامام؟ فقال الامام في فتواه وارحم الله الجميع، قال الامام شيخ الازهر الراحل: ان ذكرى الاربعين تقليد فرعوني، ولكن الاسلام لا ينكره. وهذه الفتوى خاطئة خاطئة خاطئة. لماذا؟ لماذا؟ ولماذا يحتفل بذكرى الاربعين لشيخ من كبار شيوخ المسلمين؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عزاء بعد ثلاثة ايام. هذا قول الرسول، فهل نضرب بقول الرسول عرض الحائط؟ هل نضرب بقول رسولنا عرض الحائط ونسمع لكلام غيره؟ لا عزاء بعد ثلاثة ايام. من لم يعزي المصاب بعد ثلاثة ايام فلا عزاء بعد ذلك، لان الاسلام نهى عن تجديد الاحزاب. واذا كان لا عزاء بعد ثلاثة ايام فلا خميس ولا اربعين ولا ميعاد ولا سنوية. كل هذا ضلال، وكل هذا افك وبهتان. وننشر في الاهرام اعمدة كاملة مع صورة المتوفى بمئات الجنيهات: غدا ذكرى الاربعين لفقيد الشباب فلان الفلاني، غدا الموعد السنوي للمأسوف على شباب فلان الفلاني،

فعلمت انها رقصت في بدلة غير محتشمة. اذا ماذا تريدون ان ترقص؟ اتلبس عمامة؟ اتلبس جبة؟ اتلبس كاكولة؟ اتعبون البدلة ولا تعبون الراقصة؟ انها متناقضات نعيشها. اغلقوا شارع الهرم، اغلقوا الخمارات، اغلقوا الخمارات، اغلقوا لعاب القمار. في مدرسة دمنهور تم إلقاء القبض على بعض الأطفال الذين لا يزيد سنهم على 10 سنوات. لماذا؟ يلعبون القمار في حوش المدرسة. 10 سنوات، 10 سنوات. أغلقوا القمار، أغلقوا الخمارات، أغلقوا هذه المهازل. امنعوا سمير صبري من أن يعود إلى النادي الأهلي. تمر صبري الذي مثل فيلم الاحضان الدافئة، تمر صبري اسأل الله ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر. امنعوا هذا، امنعوا هذا التهريج. يوجد في القاهرة 1500 مدرسة في حاجة الى ترميم، يوشك ان يخر سقفها على اولادنا. 1500 مدرسة الى السقوط في القاهرة، منها مدرسة في حي القلل مضى على بنائها 4 سنوات لا غير. 4 سنوات ومع ذلك وجدت الشروخ في جدرانها. قلت سبحان الله، ليست الشروخ في الجدران، انما الشروخ في الضمائر، في الضمائر السقيمة، في ضمائر المقاولين. والمقاولون في مصر اول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة، الا الصالحين وقليل ما هم، الا الصالحين وقليل ما هم. جدران مدرسة بعد 4 سنوات يصاب بالشروخ. ما هذا؟ ليس النقص في الاسمنت، انما النقص في الايمان بالله. ليس النقص في الحديد، انما النقص في الضمير ومراقبة الله. ان الحبيب عندما بنى لم يبن المصانع اولا، انما بنى الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك، فانه يراك. هاتوا قسم المخالفات المالية في ديوان المحاسبة، وهاتوا الرقابة الإدارية، وهاتوا النيابات العسكرية، وشكلوا كل يوم محكمة، وشكلوا كل ساعة النيابة. ما لم يكن هناك خوف من الله فلن ينفع هذا كله، لن ينفع هذا كله. وما زلنا نسخر برجال الدين، وما دمنا نسخر بهم فلن يقبل الله اعمالنا. هناك فيلم جديد اسمه يا الله، استهزأ فيه المخرج على الذين يلبسون العمائم، فاوجد احد الممثلين قاتلا هو المستر سعيد صالح، حرم الله البلاد والعباد منه. جاء هذا الشيخ البسه شيخا بعدما قتل، كأنه يريد ان يقول لا تصدقوا الذين يلبسون العمائم، انهم قتلة، انهم لصوص، انهم يتسترون في هذه الازياء. وما دامت هذه اعمالنا واحوالنا، فكيف يسمع الشباب لنصائحنا؟ الى متى نسخر برجال الاسلام في اعلامنا وعلى خشبة المسارح وعلى شاشة المستديون؟ الى متى نهزأ بهم؟ وكان الاولى ان نكرم رجال الاسلام، كان الاولى ان نعلم الناس احترام علماء الاسلام ليستفيدوا من نصائحهم. والله الذي رفع السماء بلا عمد، التقيت مع بعض الائمة، مع احد الاخوة ائمة المساجد، وشكى الي شكوى ما زلت اشعر بالخفقان في قلبي عندما ذكرتها. انه ذو ذراع واحدة قطعت يمينه، قطعت ذراعه اليمنى، ويسكن بعيدا عن مسجده، ولكي يصل الى المسجد كل يوم لا بد ان يتعلق في حديد الاتوبيس بذراع واحدة، ولا رحمة ولا عطف. وانا اقول لوزير الاوقاف من هذا المكان، اولى الناس بالتكريم هم ائمة المساجد، ابنوا مساكنهم على ارض الاوقاف. انا لا اقول لكم خذوا القدوة من المسلمين، لا، انني اعلم علم اليقين ان لكل قسيس شقة فوق كنيسة. وقد حدث ذات يوم ان جاء الاطفال في يوم الاحد مبكرين وانا اسكن بجانب كنيسة، فاراد خادم الكنيسة ان يطردهم بحجة ان البابا لم ينزل ولم يستيقظ من نومه. وبينما هو يحاول طرد الاطفال اذ نظر اليه القسيس من شقته فوق الكنيسة وقال له: يا جرجس، ادخل الاطفال واحضر لهم علبة الشوكولاتة حتى انزل ولا تطرق. الائمة الان لا يجدون مسكنا بجانب المسجد. والله اشتد اسفي وانا اسمع لامام يقسم لي بالله انه يسكن في حجرة شرك مع بعض الناس، ويقول: يحز في نفسي ان تقف زوجتي على الحوض لتغسل الاشياء، ويدخل بعض الشباب بجانبها ويحتك بها. هذا والعياذ بالله لا يليق بكرامة ائمة المساجد. ابنوا لهم مساكنهم بجوار مساجدهم ليتمكنوا من اداء الصلوات في اوقاتها مع المسلمين. ان مما يؤسف ان الملك فاروق، اقسم بالله لو علم الملك فاروق ان مساكن الاوقاف فيسكنها النصارى ما بناها، ما بناها. تلتنهم من النصارى وائمة المساجد لا يجدون مسكنا بجوار المساجد، لا يجدون مسكنا. فاذا لم تبنوا لهم مساكن بجوار المساجد فاحضروا لهم سيارات تجمعهم كما تفعل شركة بيسكو مصر، هيئة التصنيع العربي، مصانع حلوان. احضروا لهم سيارات، ارحموهم من التعلق في الاتوبيسات بعمائمهم وكواكيلهم، ارحموهم، احترموهم يا وزارة الاوقاف. وزارة الاوقاف اغنى وزارة في العالم، بل ان الحكومة استدادت من وزارة الاوقاف 70 مليون. حكومة مدينة لوزارة الاوقاف ب70 مليون. والله سمعت هذا النبأ من الوزير السابق باذني رأسي، سمعته باذني رأسي من وزير الاوقاف السابق عندما ضمني به لقاء. حكومة مدينة لوزارة الاوقاف ب70 مليون، ابن مساكن للائمة بجوار مساجدهم فوق المساجد بجانب المساجد. ان لم تفعلوا فاحضروا لهم سيارات توصلهم من المساجد، خصوصا ان 3/4 الائمة من اكساء البصر. ارحموا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لا تهزموا برجال الاسلام، فيلم يضوه يجب ان يضح تحت الرقابة. ان صورة الشيخ التي ظهرت فيه سموه الشيخ جدعنة، الشيخ جدعنة. هل يجرؤ احدهم ان يقول القسيس جدعنة؟ لا يستطيع، تقوم الدنيا. ان شدود لم يتحمل محكمة تصدر حكمها لاحد النصارى بان يتزوج على زوجته، اعتزل في واد النطرون واعلن الاضراب عن الطعام، وذهب اليه الكبراء يرضونه بباقات الورد فلم يرضى الا بعدما غير القاضي الحكم ورجع عما حكى. اين عزة الاسلام؟ اين كرامة الاسلام؟ اين الحرص على الاسلام؟ اين الدفاع عن الاسلام؟ اين الثقة في الله؟ اين مخافة الله؟ ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا، صوموا يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء على 3 اقسام. القسم الاول درجة اولى ممتاز، صوموا 9 والـ10 والـ11. ولرب قائل يقول: ما الداعي للـ11؟